الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. فهذا يوم السبت الموافق للثامن من شهر ذي القعدة من عام 31 و400 للهجرة، وهذا شروع في قراءة مقدمات تفاسير أهل العلم، وهذا شروع في قراءة مقدمة تفسير مقاتل رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عقيل بن زيد الشهرزوري رضي الله عنه قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن زادلج قال: حدثنا عبد الخالق بن الحسن قال: عبيد الله بن ثابت بن يعقوب الثوري المقرئ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الهذيل بن حبيب أبو صالح الزيداني عن مقاتل بن سليمان عن 30 رجلا، منهم 12 رجلا من التابعين، منهم من زاد على صاحبه الحرف، ومنهم من وافق صاحبه في التفسير. فمن 12 عطاء بن أبي رباح، والضحاك بن مزاحم، ونافع مولى بن عمر، والزبير، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن سيرين، وابن أبي مليكة، وشهر بن حوشب، وعكرمة، وعطية العوفي، وأبو إسحاق. وعطية الكوفي، هي صحيح العوفي، بس هو الكوفي عندنا، ما أدري عندك العوفي؟ ها؟ أصلحتها. كيف؟ أصلحتها في نسختي. ها ماشي. وعطية العوفي، وأبو إسحاق الشعبي، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي، ومن بعد هؤلاء قتادة ونظراؤه حتى ألفت هذا الكتاب. قال عبد الخالق بن الحسن: وجدت على ظهر كتاب عبيد الله بن ثابت عن أبيه تمام 30 الذين روى عنهم مقاتل. قال حدثنا الهذيل قال: رجال مقاتل الذين أخذ التفسير عنهم سوى من سمينا قتادة بن دعامة وسليمان بن مهران الأعمش وحماد بن أبي سليمان وإسماعيل بن أبي خالد وابن طاووس اليماني وعبد الكريم وعبد القدوس صاحبي الحسن وأبو روق وابن أبي نجيح وليث بن سليم وأيوب وعمر بن دينار وداود بن أبي هند والقاسم بن محمد وعمر بن شعيب والحكم بن عتبة وهشام بن حسان وسفيان الثوري. ثم قال أبو محمد: قال أبي: فقلت لأبي صالح: لما كتب عن سفيان وهو أكبر منه؟ فقال: إن مقاتل عمر فكتب عن الصغار والكبار. قال أبو محمد: قال أبي: قال أبو صالح: لذلك أخبرني مقاتل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا التفسير وهو تفسير مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله تعالى، توفي 150 من التفاسير التي وصلتنا كاملة، وهو من أوائل التفاسير الكاملة التي فسرت القرآن آية آية، وهو قبل كثير من التفاسير التي حكي أنها أول ما كتب في التفسير، كما زعم بعض من بحث في التفسير والمفسرين أن معاني القرآن للفراء يعد أول تفسير كامل للقرآن، وهذا ليس بصواب. فأول تفسير وصلنا كاملا مطبوعا هو كتاب مقاتل ابن سليمان، فسر القرآن آية آية، وهو بين يدينا ظاهر لا يحتاج إلى إثبات. الضحاك بن مزاحم قبله أيضا فسر القرآن آية آية، لكن لم يصلنا منها يعني من هذا الكتاب إلا الروايات المتنادرة في كتب التفسير. أما هذا الكتاب فقد وصلنا من طريق الكتاب كاملا، وكذلك من طرق المفسرين الذين نقلوا عنه، فما نحتاج إلى أن نجمع أقوال مقاتل في التفسير إلا قولا يحكى أو ينسب إليه وليس موجودا في هذا الكتاب. فإذا قيل قال مقاتل فالمراد به مقاتل بن سليمان، هذه القاعدة فانتبهوا لها، إذا قيل قال مقاتل في التفسير فالمراد به مقاتل بن سليمان، هذا هو الغالب. ونادرا ما يقال قال مقاتل ويراد به مقاتل بن حيان وهو عصري مقاتل بن سليمان، وقد سئل مقاتل بن حيان أيهم أعلم هو أو مقاتل بن سليمان، فحكم بأن مقاتل بن سليمان أعلم منه بالتفسير، وهذا يكاد يكون معروفا أن مقاتل بن سليمان كان من أعلم أهل زمانه في التفسير، حتى قال الشافعي الناس يعالون على ثلاثة وذكر مقاتل في التفسير، لولا ما كان منه يعني مما حكي عنه من كذب رحمه الله تعالى لكان يعني إماما بلا منازع، ولكن بسبب ما حكي عنه من هذا وكذلك ما حكي عنه من التجسيم ولا يصح عنه على الصحيح، وأن صارت رتبته عند العلماء أقل من حاله في العلم. هذا الكتاب كما تلاحظون من رواية الهذيل ابن حبيب أبو صالح الزيداني، وهو الذي انتشر عنه أو عن طريقه انتشر كتاب مقاتل. وأبو الهذيل له زيادات قليلة جدا على تفسير مقاتل، وهذا يحسن نتنبه له من طريقة العلماء السابقين، وهو أنهم يضيفون في حشو الكتاب أحيانا ما يعلم طالب العلم أنه من التلميذ وليس من الشيخ، أنه من التلميذ وليس من الشيخ، يعني قد يدخلون في متن الكتاب ما يعلم به طالب العلم أنه من التلميذ وليس من الشيخ. ويتميز كيف؟ بأن يقول قال أبو الهذيل ثم يحكي كلاما لا علاقة للمقاتل به، أو يقول قال أبو الهذيل ثم يحكي إسنادا أيضا لا علاقة للمقاتل به، فيقطع جزما بأنه من زيادات أبي الهذيل، وهي قليلة ليست كثيرة لكنها متميزة وواضحة. وقد يوجد أيضا في الكتاب زيادات لمن جاء بعده أيضا هي واضحة وظاهرة، فإذا كلام مقاتل ليس فيه لبس، والزيادات واضحة أيضا، الزيادات واضحة. ما الفائدة الآن التي نأخذها من كلام مقاتل؟ طبعا نحن لم نقرأ تفسير مقاتل، ولكن من قرأ في تفسير مقاتل سيجد أنه لا ينسب الأقوال، لا يقول قال عطاء قال الضحاك قال قتادة، لا ينسب الأقوال، وهو الآن في طبقة أتباع التابعين توفي سنة 150، معنى ذلك أنه يحتمل أن يكون يعني يحتمل أن يكون لقي أحدا من التابعين أو أن يكون، ولكن انقطع اللقي جماعة من كبار أتباع التابعين، وقد ذكر جماعة منهم، يعني ذكر جماعة منهم، فهو الآن في طبقة من يروي عن التابعين وعن أتباع التابعين. طبعا كون أول حياته كان في بلخ قد يكون أثر على قلة روايته عن بعض التابعين، لكن أيما كان الأمر فهو الآن يذكر هذه العبارة التي يقول فيها عن مقاتل عن 30 رجلا منهم 12 رجلا من التابعين، منهم من زاد على صاحبه الحرف ومنهم من وافق صاحبه في التفسير، وذكر من 12 عطاء ابن أبي رباح والضحاك المزاحم، ثم ذكر جملة منهم. الآن ما هي الفائدة التي نستفيدها من هذا المقطع؟ يعني من الفوائد التي نستفيدها من هذا المقطع أن تفسير مقاتل هذا يمكن أن يوصف بأنه تفسير منتخب أو لا، يعني بناء على ما ذكره، بناء على ما ذكره يمكن أن يقال إن تفسير مقاتل هذا تفسير إيش؟ منتخب، بمعنى أنه عنده مجموعة من الروايات وانتخب من هذه الروايات هذا التفسير، هذه واحدة. الثانية أن مقاتل بن سليمان قد حذف الإسناد بالكلية، قد حذف الإسناد بالكلية، بمعنى أنه لا يذكر الإسناد أصلا، وكذلك لا يعلق الرواية على من قالها أيضا، فإذا هو حذف الإسناد بالكلية، وهذه أحد طرق حذف الإسناد. ولأن مقاتل فعل هذا الفعل، العلماء بعده إذا أرادوا أن ينسبوا المعلومات التي في هذا الكتاب لا ينسبونها إلى هؤلاء الاثني عشر أو الثلاثين المذكورين، وإنما يقولون مقاتل، لأن انتخابه يعد رأيا، كما سبق أن حررت معكم أكثر من مرة هذه الفكرة، يعني انتخاب مقاتل يعتبر رأيا له. فقطعا مقاتل لما يمر على هذه التماثيل يكون فيها بينها إيش شيء من الخلاف، فهو ينتخب منها ويختار ما يراه صوابا. فإذا هذه أيضا فائدة ثانية نستفيدها من كون مقاتل ابن سليمان لم يذكر هؤلاء الثلاثين، إذا حذف الإسناد وأيضا لم يعلقه على صاحبه، يعني الحذف بالكلية. لكن مقاتل بن سليمان ليس هو أول من حذف الإسناد، ولا كذلك هو آخر من فعل هذا، وليس هو أسوأ القوم في هذا المجال. فالمسألة عندنا في قضية حذف الإسناد بالذات يعني مسألة فيها مراتب، يعني مسألة حذف الإسناد فيها مراتب. أيما كان الأمر، المقصود الآن ليس حديثنا عن حذف الإسناد ومشكلاته، لكن المقصود أن مقاتل في فعله هذا يعتبر ممن حذف الإسناد، وأيضا ممن حذف التعليق على صاحب الرواية، لم يعلق الرواية على صاحبها، وإنما انتخب من أقوالهم ووضع هذا التفسير. من الفوائد أيضا التي يحسن بحثها النظر في هؤلاء الرجال الذين ذكرهم مقاتل، فبعضهم مشهور في التفسير من جهة الرواية أو الدراية، وبعضهم قد لا يكون له في التفسير شيء، وإنما قد يكون له في بعض ما يتعلق بعلوم القرآن أو ما يتعلق بالقرآن من جهة أحداثه، خصوصا أحداث اللي أسباب النزول وأحداث السيرة. ولهذا هو ذكر جماعة من العلماء، فمن الفوائد التي يمكن أن نضيفها على عمل مقاتل، لو أن أحدا أخذ هؤلاء الرجال وعرف بهم كلهم تعريفا موجزا من منهم له رواية في التفسير أو أنه صاحب رأي في التفسير، ومن منهم من لم يشتهر بالتفسير وإنما هو من أصحاب الرواية ولكنه قد يكون اشتهر بجانب له علاقة بالتفسير. ومقاتل في تفسيره سنلاحظ أنه اعتنى بأسباب النزول، يعني من نزل فيهم الخطاب، واعتنى بالأنساب، واعتنى بالسيرة، واعتنى بالقصص، القصص القرآن. وكل هذه العناية التي لمقاتل وهي لها ليس لها علاقة في أحيان، في بعض الأحيان ليس لها علاقة مباشرة بالتفسير، تجعله ينتخب من هؤلاء الذين ذكرهم. فقد يكون بعضهم له عناية بشيء من هذه الأمور فاستفاد منه، ولا يلزم أن يكون له عناية بالتفسير مباشرة. فهذا مهم أيضا، لو أن باحثا بحث ونظر واستطاع أن يبرز لنا ما هي أو ما هو الجانب الذي استفاده مقاتل من هؤلاء الأعلام، خصوصا أن بعضهم كما قلت لكم لا يكاد يذكر في التفسير ولا حتى في روايات التفسير، يعني يندر أن يذكر في روايات التفسير، وإن كان الأكثر منهم ممن له رواية في التفسير. هو ذكر الآن عن سفيان الثوري فائدة أخرى مرتبطة بعلاقة سفيان بمقاتل. سفيان توفي سنة 161 ومقاتل توفي سنة 150، فإذا الثوري أصغر وسفيان روى عنه. فجاء السؤال هنا أن أبا محمد قال لأبيه، قال فقلت لأبي صالح لما كتب عن سفيان وهو أكبر منه، فقال إن مقاتل عمر فكتب عن الصغار والكبر، يعني عمر فكتب عن الصغار والكبر. وهذا لا شك فيه فائدة جميلة، وهي أن مقاتل مع ما وصف به لم يكن يأنف من أن ينقل العلم حتى لو كان عن من هو أصغر منه، من هو أصغر منه. وأختمه بما ذكر أن أبا صالح قال بذلك أخبرني مقاتل، يعني الروايات أو الأسماء التي ذكرها قبل أنها كلها مما أخبر به مقاتل في 30 رجل، يعني عندنا الآن 30 رجل نحتاج فيها كما قلت لكم إلى ترجمة والاجتهاد في معرفة من منهم كان له عناية بالتفسير رواية أو دراية، ومن منهم له عناية بشيء متعلق بالتفسير، فيمكن أن يقال أنه استفاد مقاتل منهم من هذا الجانب. ولو كانت كتب هؤلاء موجودة لكان في بالإمكان أيضا الموازنة بين نقولات مجاهد وما ذكره هؤلاء العلماء فيتبين ماذا أخذ مجاهد من هؤلاء. نعم. أي نعم. لا، هو الصواب أن نقول أن هذا انتخاب وهو رأي له، هذا هو الصواب، أن نقول أن هذا التفسير انتخاب من مقاتل وهو رأي له، وعلى هذا سار العلماء. العلماء ساروا على هذا الأسلوب، يقولون قال مقاتل على أنه قول له. أيوة، هو رأيه. لو يقول لو أخذ أحد الرأي بن جرير دون أن ينسبه لابن جرير، يعني نفترض مثلا الشيخ السعدي طلع على رأي بن جرير فأخذه دون أن ينسبه لابن جرير، يعتبر رأي للسعدي ولا ما يعتبر؟ يعتبر رأيا له، لأنه نوع من الانتخاب. طبعا من من من من غرائب تاريخ التفسير أن مقاتل لما كتب هذا التفسير كتبه في بغداد، يعني بغدادي، والطبري رحمه الله تعالى أيضا بغدادي، يعني في آخر أمره كان في بغداد، ولكن لا نكاد نجد رواية عن مقاتل ابن سليمان في تفسير الطبري، لا يذكروا قول مقاتل في التفسير. طبعا بعض المباحثات كانت بيني وبين الشيخ حسين المطيري كان فيها إشارة إلى أنه نقل أو ألمح إلى رأي مقاتل إلماحا، ولكنه لا ينسبه، يقول قال بعضهم دون أن يذكر إسناده، في بعض المراجعات كأنه قول مقاتل، لكن هذا يحتاج إلى تتبع. فلو أن أيضا باحثا أخذ الأقوال التي ذكرها الطبري بدون ذكر قائلها واجتهد في استقراء التفاسير التي قبلها وخاصة تفسير مقاتل، فقد يظهر من خلال الاستقراء والتتبع من الذي نقل منه الطبري أو أشار إليه الطبري بهذا القول، لأن يقول قال بعضهم ولا يذكر شخصا، وهذا قليل جدا في تفسير الطبري، لكنه موجود، يعني هو قليل جدا ولكنه موجود، وأيضا بحث أيضا صالح لأن يكون في مقالة علمية يمكن أن يستخرج منها مرجع من مراجع الطبري في هذا الباب. نعم. لا، تلميذه روى الكتاب، روى التلميذ هذا أبو الهذيل روى الكتاب كاملا، يعني روى تفسير مقاتل كاملا وأضاف إليه بعض الروايات. يعني الأصل كما قلت لكم أن مقاتل لا يسند، أحيانا يأتي إسناد عن مقاتل لكنه قليل جدا، يعني ترد رواية فيها إسناد كامل، لكنه هذا قليل جدا في تفسير مقاتل، يعني إسناد إلى مقاتل عمن سبقه، لكن ليس هذا هو الأصل، فهذه خلاف الأصل في الكتاب. الأصل في الكتاب كما قلت لك الانتخاب بدون ذكر صاحب القول، كأنه انتخب من هؤلاء 30 رجلا الذين ذكرهم، لكن أحيانا قد يورد إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هذا قليل. دور الطالب رواية، يعني طول دور الطالب اللي هو الهذيل أبو الهذيل رواية فقط، يعني روى الكتاب فقط عن مقاتل وأضاف إليه بعض الإضافات، ليس له أكثر من هذا. نعم. والهذيل من أبو الهذيل سم؟ هذيل ولا أبو الهذيل؟ أبو الهذيل أو الهذيل؟ أبو صالح. أبو صالح أجل، الهذيل أجل. نعم، أبو صالح الهذيل، أحسنت، الهذيل بن حبيب. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله قال وحدثني أبي قال حدثنا الهذيل عن مقاتل قال أنزل القرآن على 5 أوجه: أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبر الأولين. قال حدثنا عبيد الله قال وحدثني أبي قال حدثني الهذيل عن المسيب عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال تعلموا التأويل قبل أن يجيء أقوام يتأولونه على غير تأويله. قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الهذيل عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ما أنزل الله عز وجل كتابا إلا أحب أن يعلم تأويله. قال قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الهذيل عن إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرني معاذ بن رفاعة عن إبراهيم العذري قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال حدثنا عبيد الله قال وحدثني أبي قال حدثنا الهذيل عن سفيان الواسطي قال إن مثل من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره كمثل رجل جاءه كتاب أعز الناس عليه ففرح به فطلب من يقرأه له فلم يجده وهو أمي. فهكذا من قرأ القرآن ولم يدر ما فيه. قال حدثنا عبيد الله قال وحدثني أبي عن الهذيل عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال كنا إذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر آيات من القرآن لم نجاوزهن إلى غيرهن حتى نعلم ما فيهن. ظاهر أنه أكثر أن القرآن عندهم له أكثر من موضوع. هذا الموضوع أيضا بحاجة إلى بحث، وهو النظر الموضوعي عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين للقرآن، يعني كيف قسموا القرآن. الحسن البصري مثلا كما معلوم عنه لما ذكر أن سور القرآن، يعني موضوعات سور القرآن مودعة في الفاتحة، وأن الفاتحة مودعة كلها في إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا كله يدخل في باب النظر الموضوعي، في باب النظر الموضوعي. فإذا قول مقاتل أنزل القرآن على خمسة أوجه، الكلام عن الأوجه هو كلام عن الموضوعات، كلام عن الموضوعات. من باب الفائدة، حينما نتكلم نحن عن التاريخ، تاريخ قضية معينة، يعني البحث الموضوعي أو النظر الموضوعي عند المتقدمين وعند المعاصرين مثلا، لا يلزم وجود التطابق في كل شيء، لكن ونحن نبحث أو يكون عندنا بحث في النظر الموضوعي للمتقدمين، يجب أن لا نغفل أن المتقدمين كان لهم عناية بالنظر الموضوعي، ولكن جهلنا بالآثار وجهلنا بما كتبه علماء السابقون في هذا المجال قد يجعل بعضنا يحكم على المتقدمين بأنهم قد قصروا في هذا الجانب، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. ولهذا دائما لا تستعجل الحكم على شيء ما حتى تستوفي وتستقرأ مثل هذه الآثار، فيظهر لك لا محالة أن هناك على الأقل إشارات وأصول. وأنا لم أجد ممن كتب في التفسير الموضوعي من أشار إلى هذه الآثار لتأصيل فكرة التفسير الموضوعي، وهي مهمة جدا في هذا الباب. ثم جاء بعد طبعا العلماء الذين كتبوا في التفسير، مجموعة منهم كتبوا، حتى الغزالي مثلا في جواهر القرآن، كتاب جواهر القرآن، كان عنده نظر موضوعي في تقسيم القرآن. ابن جزي الكلبي كان عنده نظر موضوعي في تفسير القرآن. ابن تيمية كان عنده نظر في أيضا تقسيم القرآن. الشاطبي صاحب موافقات كان له نظر أيضا في تقسيم موضوعات القرآن، وهكذا. فعندنا جملة من العلماء تكلموا، وكلامهم يعني في مواطنه لو جمع أيضا مع ما للسلف أيضا من نظر، فسنجد أن أصول النظر الموضوعي للقرآن والبحث الموضوعي كانت موجودة عند المتقدمين، وهناك أيضا بحوث مستقلة في بعض الأمور، لكن لم يعنوا بها لعدم الحاجة إليها. فإن كنا نحن احتجنا إليها اليوم، لا يعني أن من كان قبلنا قد قصر، وهذه قاعدة علمية تنتبه لها. يعني حينما يبرز عندنا حاجة لعمل من الأعمال أو لأمر من الأمور فلا نعيب المتقدمين أنهم لماذا لم يبحثوا عنها. وأذكر لكم على سبيل الفائدة أن بعض من يكتب في التفسير يخلط بين أمرين، بين مهمة المفسر، يعني مهمة المفسر، وبين ما يريده هو من كون المفسر فاعلا في مجتمعه. فإذا جاء إلى مثل تفسير المنار هو التفسير الأول الذي أبرز الدور الإصلاحي للمفسر، فهو يريد أن يكون المفسرون المتقدمون مثل ما يراه من صاحب المنار، يناقش مشكلات العصر من خلال التفسير ويفعل من خلال التفسير وهكذا. الذين كانوا قبل صاحب المنار لم يكن عندهم مشكلة تحتاج إلى هذا الأمر، وكانوا يحلون مشاكلهم ومشاكل عصرهم بطرق متعددة ليست من جهة التفسير فقط. فلا نخلط بين الدورين، يعني الدور الإصلاحي ومهمة المفسر. المهمة المفسر شيء وتعريف التفسير شيء، وما نريده نحن المفسر في كونه يكون إصلاحيا شيء آخر. فعدم تفكيك هذه الأمور يجعل بعض الباحثين من حيث يشعر أو لا يشعر يلقي باللوم على المتقدمين في عدم عنايتهم ببعض الأمور، وهو لا ينظر للمسألة نظرة تاريخية ونظرة أيضا من جهة الواقع وحاجة الناس في ذلك العصر وحاجة الناس في هذا العصر واختلاف الحاجات فيما بينهم. ولهذا تجد أن ما ينسب التقصير إلى المتقدمين في بعض الأمور هو دال على جهله بمناهج البحث أحيانا، أو على عدم اطلاعه اطلاعا تاما على ما كتب المتقدمون فحكم بمثل هذا. وهذه مسألة منهجية أحب أن يعني لا تغيب عنا ونحن نقرأ كتب المتقدمين ونقرأ كتب المعاصرين. طبعا ذكر بعد ذلك أمور لعلنا نقف عندها، هذه نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، نجعل الدرس القادم إكمال لكتاب مقاتل، نرجع لهذه الأفكار ذكرها لأجل الوقت، ونبتدئ إن شاء الله من التعليق على أثر ابن عباس الذي رواه الهذيل من غير طريق مقاتل، لأنه الآن الهذيل عن المسيب عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عباس، فهذا من زيادات الهذيل على كتاب مقاتل. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله إذا عسعس إذا أدبر. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال خرج علي رضي الله عنه بعدما أذن المؤذن بالصبح فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أين السائل عن الوتر؟ قال نعم ساعة الوتر هذه. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والليل إذا عسعس قال عسعس تولى، وقال تنفس الصبح منها هنا وأشار إلى المشرق اطلاع الفجر. وقال آخرون عني بقوله والليل إذا عسعس إذا أقبل بظلامه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الحسن من طريق معمر والليل إذا عسعس قال إذا غشي الناس. ساق بإسناده عن عطية والليل إذا عسعس قال أشار بيده إلى المغرب. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال معنى ذلك إذا أدبر، وذلك لقوله والصبح إذا تنفس، فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبرا وبالنهار مقبلا. والعرب تقول عسعس الليل وسعسع الليل إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج يا هند ما أسرع ما تسعسع ولو رجا تبع الصبا تتبع. فهذه لغة من قال سعسع، وأما لغة من قال عسعس فقول علقمة بن قرط حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس يعني أدبر. قد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا أسعث حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبس. يريد لو يشاء إذ دنا، ولكنه أدغم الذال في الدال. قال الفراء: فكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، كما هو ظاهر الآن عندنا أن لمعنى عسعس أو يعني لدلالة عسعس معنيان: الأول أن المراد بعسعس بمعنى أدبر، والثاني بمعنى أقبل. هذا يسمى عند اللغويين بأحرف التضاد، وهو الذي يستخدم للمعنى وضده. وأحرف التضاد تدخل ضمن موضوع آخر، وهو ما هو؟ اللي هو الاشتراك. يعني أن الاشتراك المشترك اللغوي قد يكون مشتركا من غير تضاد، وقد يكون مشتركا بتضاد. فإذا إن سميناه مشترك فصحيح، وإن سميناه أنه من أحرف التضاد فصحيح. لكن يفيدنا الآن أن ننظر في كونه من أحرف التضاد، وهل يمكن حمل الآية على المعنيين معا أو لا بعد قليل. الروايات التي أوردها الآن عندنا في الأولى أنها بمعنى أدبر، وهذه كما تلاحظون عن علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة والضحاك، يعني بمعنى أنه قول الأكثر، وابن زيد كذلك أنه قول الأكثر أن المراد بعسعس أدبر. وعلي بن أبي طالب بالذات استدل بقوله لا معذرة، استدل الطبري بقوله الصبح إذا تنفس في المقابل، لكن نأتي إليه إن شاء الله. الرواية الأخرى الآن والقول الآخر أنه أقبل بظلامه، فهذا ضد إيش؟ أدبر، وهذا مروي عن الحسن وعن عطية. الطبري رحمه الله تعالى لما رجح أدبر واستشهد بالسياق كأنها مقابلة ضدية، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني الليل إذا أدبر وهذا إذا أقبل. لكن هذه المقابلة الضدية ليست لازمة، لأنه يجوز من جهة السياق والمعنى أن يكون إقساما بالإقبالين معا، يعني يكون والليل إذا أقبل والنهار إذا أقبل، ويجوز والليل إذا أدبر والنهار إذا أقبل، يعني هذه جائزة وهذه جائزة. ومعنى ذلك أن الاستدلال بالآية في قوله الصبح إذا تنفس لا يحسم الخلاف، الاستدلال بالآية لا يحسم الخلاف. ولو استدل بأنه كون قول الجمهور أو قول الأكثر لكان أقوى من الاستدلال بالآية، لأن كما تلاحظون ليس حاسما للخلاف من هذه الجهة. وهذا قال هو: فدل بذلك أن القسم بالليل مدبرا وبالنهار مقبلا. ثم استدل بأشعار العرب وأقوالها. والمشكلة الآن أن عندنا أيضا العرب تطلق عسعس على أيضا أقبل، لأن هذا مشترك، يعني تطلق عسعس على أقبل وتطلقه على أدبر. فإذا أيضا كون العرب قالت بهذا أيضا قالت بالآخر. ولو أثبت الطبري أو غيره أن العرب تستخدم عسعس أكثر في الإدبار لكان وجها، لكن لم أجد من أشار إلى هذا أن العرب تستخدم عسعس في الإدبار. فبقيت إذن بقيت مسألة هنا عندنا ماذا؟ يعني متساوية، بقيت متساوية. فإن قيل إنه إقسام بالإقبالين صح، وإن قيل إنه إقسام بإدبار الأول له الليل وإقبال الثاني له النهار أيضا لصح، يعني هذا محتمل وهذا محتمل. فلو حملنا الآية عليهما معا، هل هناك ما يشكل في السياق؟ هل هناك ما يشكل في السياق بحيث نقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بإقبال الليل وإدباره وبإقبال النهار؟ يعني هل هناك ما يشكل في السياق؟ كيف؟ يعني ما في إشكال في السياق، يعني يحتمل المعنيين معا. طيب كونه من أحرف التضاد ألا يكون مشكلا؟ يعني كونه من أحرف التضاد ونحن نعلم أن عندنا اختلاف تنوع واختلاف فوائد، فهل التضاد الآن في الأحرف هذا يؤثر على نوع الاختلاف؟ يعني هذا الآن من أحرف التضاد وهو اختلاف إيش؟ تنوع. من أحرف التضاد وهو اختلاف تنوع، تمام؟ طيب ما دام من أحرف التضاد وهو اختلاف تنوع، لماذا جعلناه من اختلاف التنوع؟ يعني ما هي العلة في حرف التضاد هذا أن نجعلناه من اختلاف التنوع؟ لأن عندنا مثال آخر وهو قول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا من أحرف التضاد ومن اختلاف التضاد أيضا. يعني ما الفرق بين المثال في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا المثال الذي هو والليل إذا عسعس؟ نعم عبد الله. لكن لا يكفي هذا، كون هذه فيها جانب عملي شرعي وتلك ليس فيها جانب عملي، في شيء آخر مرتبط بالحكم هذا، كيف يكون؟ أيوة، لا يمكن يكون الطهر والحيض معا، يعني إما هذا وإما هذا، بمعنى كذا قلت أن القرء هو الطهر لزم أن الحيض ليس مرادا، وإذا قلت أن الحيض أن القرء هو الحيض لزم أن الطهر ليس مرادا. أما في قوله والليل إذا عسعس فإن قلت أنه إقسام بالإقبال والإدبار فالمحل ليس واحدا، فمحل الإقبال أول الليل ومحل الإدبار آخر الليل، فصح الحمل في هذا المثال مع أنه من أحرف التضاد لاختلاف الزمن. أما في القرء فالزمن فالمطلوب واحد، إما هذا وإما هذا. واضح فكرة الآن اختلاف التضاد هنا؟ أعيدها مرة أخرى بمثال آخر. وإذا البحار سجرت، مرت علينا، ما قلنا سجرت تذكرها وما تذكرها؟ مو قلنا سجرت الآن، بعضهم قال سجرت فرغت وبعضهم قال سجرت ملئت، هذا تضاد ولا متضاد؟ وقلنا في السابق أنه يجوز حمل الآية على المعاني كلها هذه، والسبب هو اختلاف الزمن، يعني اختلاف الزمن. فكذلك الآن نفس القضية في عسعس، يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين هذين لاختلاف الزمن، فالإقسام بعسعس في الأولى على الإقبال والإقسام بعسعس على الإدبار، فكان نقول يقسم ربنا بالليل إذا أقبل وأدبر ويقسم بالصبح إذا أقبل، هذا معناه، فما يكون في إيش؟ تضاد، يعني ما يكون في تضاد لاختلاف الزمن. وضحت الفكرة الآن؟ لو نظرنا للقرآن إن هو نور، نعم، فما يكون إذا عسعس بمعنى أدبر أولى؟ معلش عيد إذا نظر. لو نظرنا إلى أن القرآن هو يقسم أنه لفظ رسول كريم عن القرآن، نعم، هو نور معنوي. أها. فما يكون ذا جهة أن احنا نزود من جهة أدبر بمعنى ولا؟ لا، ما يعني ما فيها هذه الدلالة، كون القرآن أقسم بالقرآن والقرآن نور فيكون إقسام، يعني هذه فيها نوع من تكلف نحن لسنا بحاجته. هو أقرب شيء الآن عندنا فيما لو أردنا أن نرجح أنه قول الجمهور، أنه أدبر، أنه قول الجمهور، هذا هو أقوى الآن المرجحات. لو ثبت أن عسعس الأصل فيها هو الإقبال لأضفنا أيضا قرينة أخرى. نعم، اللي يغشى يغطي بظلامه. نعم، لرواية من؟ لكن هل يلزم أن يعني الآن نحتاج، وهذا فائدة جيدة، الآن لو استدل المستدل وهذا قد وقع بأن في القرآن نظير له في قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فأقسم بماذا؟ ببداية الليل وببداية النهار. هل هذا الاستدلال لازم؟ لا يلزم، طبعا غير لازم، يعني هذا الاستدلال ليس بلازم، لأن محل الخلاف هنا محل خلاف قابل، لكنه قد يكون إيش؟ مجرد قرينة، يعني أنه يكون مجرد قرينة أن نقول أن عادة القرآن الإقسام بأول الليل وبأول النهار، لو ثبتت عادة القرآن وحملتها هنا لكانت قرينة، يعني مجرد قرينة مقوية للقول الأول، يعني مجرد قرينة مقوية للقول الأول. وهنا الفائدة اللي أحب أشير إلى سؤال الأخ وهو دقيق جدا، في أننا حينما يكون عندنا تفسير قرآن بقرآن مثل هذا المقام، الآن وقع خلاف الآن هل أقبل، هل هي أقبل أو أدبر لعساس، فأنا الآن استخدمت قرينة أخرى في آية أخرى لكي أثبت ترجيح هذا القول، أقول هذا الآن ليس بلازم، بمعنى ليس حجة مطلقة، والله يكون ورد في الآية الأخرى، لأن هذا من باب الاجتهاد، أنت اجتهدت ورأيت أن هذا المعنى يؤكد هذا المعنى الذي في الآية. نعم. أنت أعتبر أن عادة القرآن تفسير بالمعنى لو آية واحدة ولا لما يجي أكثر من لا في أكثر من آية، وبن كثير أنا ليس معي بن كثير، إذا كان أحد معه بن كثير، بن كثير احتج في أكثر من آية في هذا. أي نعم. وفي والليل إذ أدبر والصبح، هذه ضد رأيك كويس، هذه خرجت هذه عشان تكون فيها توازن. نعم شيخ حسين. وقوله والصبح إذا تنفس، قبل معذرة معلش، فقط البيت اللي قال عنه مصنوع، طبعا سبق ان نبهنا على يعني مسائل فيما يتعلق بالاستشهاد بالشعر، بقضية الاستشهاد بالشعر، وهنا الآن الاستشهاد بهذا البيت الذي يقول عنه الفراء، قال فكانوا يرون ان هذا البيت مصنوع. طبعا الفراء توفي سنة 207 ومن مشايخ الكسائي الامام المقرئ، فكانوا ينقل عن اشياخه وعن الطبقة التي فوقه أنهم يرون أن هذا البيت إيش المصنوع، وهذا في الحقيقة يعني مهم جدا أن ننتبه له، وهو قد بحث، ولكن أيضا إفراده بالبحث يعني إخراجه يعني استلال هذه القضية بالذات، وهي الأبيات المصنوعة التي استدل بها على معاني القرآن، أو الأبيات التي حكم العلماء على أنها مصنوعة واستدل بها على آيات القرآن، في عندنا مجموعة يعني من الأبيات التي ادعي أنها مصنوعة، فهذا أيضا مبحث، أو كما قالها أيضا مبحث لطيف في أنه ينظر فيها وأثرها في المعنى، بمعنى لو حكمنا بهذا البيت، لو حكمنا به ماذا يكون معنى، وهل يغير دلالة أو يضيف دلالة، يعني ماذا سيكون، وكيف تعامل العلماء مع هذه الأبيات المصنوعة، وهل كانوا متفقين على المصنوعة أو لا. يعني في بعض الأبيات يدعي عالم أنها مصنوعة ويدعي آخر أنها ليست مصنوعة، وأحيانا قد تتفق كلمتهم على أن هذا البيت مصنوع، فتعاملهم مع هذا لو أفرد، وموجود كما ذكرت لكم في بعض الأبحاث بحث الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري اللي هو في الشاهد الشعري وقريبا إن شاء الله سيخرج، أشار إلى هذه القضية، قضية الأبيات المصنوعة. نعم. وقوله كيف هذا يكون يتمو يعني من افتعال البعض، قد يكون بيرجح أو قد يكون قاله، الله أعلم، يعني هو المهم أنه ذكر، ولكن لماذا ذكره الله أعلم، أسباب الصنع تختلف. معذرة أعدها معلش. أي نعم. اي نعم. بالادبار ولم يذكره بالاقبال، احسنت، هذه ما انتبهت لها، جيد، هذه تضاف، ان ممن يرى الاقبال مجاهد، هذه تضاف، ان ممن يرى الاقبال مجاهد، ويشار الى الرواية السابقة. صحيح. ها لا، هو الآن علشان نفهم الآن ما الذي قال، يقال الله أعلم، لكن اللي يعنينا الآن أن مجاهد قال إقباله، يعني مفسر بنص صريح أن المراد بعسعس الإقبال، ولا لا؟ فهذا يضاف. لا نستطيع إلا بعد الاستقراء. أين؟ نعم شيخ حسين. وقوله والصبح إذا تنفس، يقول وضوء النهار إذا أقبل وتبين، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد في قوله والصبح إذا تنفس قال إذا نشأ، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة والصبح إذا تنفس إذا أضاء وأقبل. نعم، طبعا في هذه الآية ما فيها شيء، لكن أنا حلتكم على يعني إحدى الباحثات اللي ترأت في إعجاز علمي. أنتم سمعتم، في أحد منكم سمع يعني مجمعون على عدم السماع؟ والله ما أدري أنا في عن الصبح إذا تنفس إعجاز عجيب، ما أدري والله. لا بأس، كان بودي لو كان أحد منكم قلت لك ما أحد سمعه ينظر يعني نأخذ رأيه في الموضوع إذا كان فيه جديد أو له علاقة بالآية من وجه كيف يعني ما هي علاقته بالآية، وهل بالفعل هو فيه جديد في التفسير أو إيضاح أو ماذا. لا الكلام الذي ذكر، ويقال أنه إعجاز علمي، يقال له إبراهيم. نعم، وقوله إنه لقول رسول كريم، يقول تعالى ذكره إن هذا القرآن لتنزيل رسول كريم يعني جبريل نزله على محمد بن عبد الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول إنه لقول رسول كريم يعني جبريل، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة رسول كريم قال هو جبريل. وقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، قبل الشيخ طبعا في قوله إنه لقول رسول كريم كما تلاحظون هو جواب القسم، طبعا الطبري رحمه تعالى لم يشير إلى هذا لأنه قال والليل إذا، فلا أقسم بالخنس إلى قوله والصبح يتنفس إنه، فهذا هو جواب القسم. طبعا في فائدة مرتبطة بالموضوعات، نلاحظ الآن الموضوعات الأولى اللي كانت ابتدأت في إذا كما قلنا 12 إذا كانت في موضوع مرتبط بأحوال القيامة، سواء كانت قبل القيامة أو كانت على حسب الخلاف أو كلها في يوم القيامة، أي ما كان فهي مرتبطة بأحوال يوم القيامة. ثم المقطع هذا مرتبط بماذا؟ بالقرآن، وهذا نجد أنه يرد في القرآن في أكثر من موطن مثل والسماء والطارق كما سيأتينا، نفس القضية نفس الفكرة، أحوال يوم القيامة أو شيء من أحوال القيامة، ثم يأتي القسم على القرآن، وكأن في ترابط بين الأمرين، يعني إثبات أن البعث حق كما أن هذا القرآن حق، فهما متلازمان، يعني لهما متلازمان، وإنكار أحدهما إنكار للآخر، إنكار أحدهما إنكار للآخر. الآن لما قال إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول الكريم هنا جبريل على الصحيح، أن بعض المتأخرين ذكروا محمد لكن ليس بالصحيح. نعم، نعم، لا ليس هناك رابط، يعني كون القرآن، وهذه فائدة جيدة، يعني الآن هو يقول إن عادة، الشيخ عبد الله يقول عادة القرآن أنه يعني يأتي بدلالة الالتزام بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولا لا لإثبات، وهنا الآن هم لا يقرون بتوحيد، لا يقرون بالبعث، فكيف يؤتى بالبعث ثم يأتي بالالتزام عليه بالقرآن، ولا لا؟ أقول هذه تدل على أننا بحاجة إلى النظر إلى طرائق القرآن في إثبات هذه الأمور، يعني كأن هذا الأمر مما لا يصلح أن إيش ينكر ولا يصلح أن تنكرونه، وقد تكرر في القرآن في أكثر من مرة، فكون يأتي في أحد طرقه بهذا الأسلوب فلا بأس بذلك، وليس هناك إشكال، يعني يكون أحد الأساليب فقط، وإلا ذاك يكون هو الأصل اللي أنت ذكرته. طيب فيها تفضل. لماذا وصف سيدنا جبريل بالكرم؟ الكرم؟ ايه القوة معروفا هو انما الكرم يعني سيأتي ان شاء الله قليل بس الآن اللي كنت أريد أن ننتبه له لما قال إنه لقول رسول كريم. طبعا في كلام عن لماذا نسب القول للرسول هذا معروف، لكن هذه الآية لما قرأت على ما أذكر هل هو الربيع بن خثيم أو غيره لما قرأت عليه يعني طلبوا منهم يعني جاء عليه أصحابه وطلبوا منه أن يقرأ عليهم سورة ويفسرها أو أن يقرأ عليه سورة ويفسرها، فقرأوا عليه سورة التكوير. فلما وصلوا إلى قوله إنه لقول رسول كريم قال والخيبة لمن يرى أن إيمانه كإيمان جبريل. لاحظ التعليق الآن، قال والخيبة لمن يرى أن إيمانه كإيمان جبريل. أنا الذي يريد أن ننتبه له ما الذي دعا هذا يعني هذا التابعي لأن يقول بهذا الكلام؟ لأنه ظهرت فتنة إيش؟ لا الإرجاء يعني بدأت فتنة الرجاء بدأت، فجاء من يقول إيماني كإيمان جبريل فهو قال والخيبة لمن يرى إيمانه كإيمان إيش جبريل. معنى ذلك الذي يريد أن ننتبه له ونحن نؤسس الآن لقضية مهمة جدا، أن الأحداث التي نراها اليوم بأي شكل كانت إذا دل القرآن على شيء منها جاز استجلابها و التعليق عليها من خلال القرآن، وهذا عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه قاعدة كلية ينتبه لها، وهذه أشار إليها وهي من لطائف ودقائق ابن عطية رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لما ذكر أن بعض السلف قالوا إنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح فنبأ على أن هذه الآية في غزوة بدر، وشان عبد الله بن أبي سرح جاء متأخر يعني لا علاقة له بها. فقال إنه لو استجلب قصة من القصص في عصره في معنى هذه الآية لجاز، أو كلام قريب من هذا المعنى. فإذا هذه القضية مهم أن ننتبه لها، وهي أن حينما نتكلم عن القرآن ونقول إن القرآن حمال وجوه وأن القرآن يتجدد في كل عصر لابد نعرف ما هي الضوابط في هذا الأمر، ولا نجعل الأمر نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، لأن عبارة صالح لكل زمان ومكان كل واحد يستخدمها بأسلوبه وبطريقته. يعني كثير من الناس يستخدم هذه العبارة ويظن أنها عبارة سليمة من أن يدخلها بعض المشكلات، مع أنها يدخلها بعض المشكلات. بعض المنحرفين اليوم في تفسير القرآن يستخدمون هذه العبارة، ولكنهم يفسرون القرآن بأهوائهم ويرون أن ما يفسرون به القرآن هو الصواب، ويقولون القرآن صالح لكل زمان ومكان. فإذا حينما تأتينا مثل هذه العبارات من بعض يعني من بعض من لهم عناية بأنواع من تنزيلات القرآن على مسائل الواقع أو على مكتشفات أو على غيره ويعبرون بالعبارة، يجب أن يكون عندنا تنبه إلى أن المسألة لها ضوابط وليست منفتحة على إطلاقها، وليست هذه القاعدة مما يأخذ على إطلاقه. لكن تأصيل القضية موجود، وكون الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم يعملون هذه الفكرة هذا موجود، وهو أصل لما يعمله كثير من معاصرين بذباب. لكن المسألة كما قلت لكم تحتاج إلى ضبط ليست على إطلاقها، والذي يضبط هذه المسألة هم الذين لهم عناية بكتاب الله والذين يعرفون كيف فسر هذا القرآن، كيف فسره الصحابة والتابعون وأتباعهم، كيف سار هذا التفسير، وهم أقدر من غيرهم في ضبط هذه الأمور. لكن إذا تخلى هؤلاء عن أن يضبطوا هذه الأمور وتركوها لغيرهم فقطعا سيقع فيه إشكالات كثيرة جدا، وسيقع عندنا شيء من الانحرافات إن شعرنا بذلك أو لم نشعر، شئنا أو لم نشأ، فإنه ستخرج من هذه الانحرافات لا محالة، لأن كل أمر لا يؤخذ بمنهجية يعني كل علم لا يؤخذ بمنهجية الصحيحة فإنه سيقع فيه لا شك انحراف وخلل في التطبيقات. لا هذا نسبة رسالة فقط، هذه نسبة رسالة كما قلنا نسب للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نسبة تبليغ، يعني مجرد أنه هو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم فنسب إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ نسب أيضا إليه فقط. نعم فضل. وقوله ذي قوة، لا قبل معلش، لما قال كونه موصوف إيش بالكرم، يعني ما هو مفهوم الكرم عندنا؟ الكرم أوسع من المفهوم الذي نحن نعرفه، ولكني لا أعرف أن أحدا وقف الآن، لا أذكر أن أحد وقف عند كيف وصف جبريل عليه الصلاة والسلام بالكرم، لكن يمكن أن يعني إذا كان بإمكانك الأسبوع القادم ترى ذلك. نحن مفسرين يعني أشار إلى وجه الكرم الذي في جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا حسن، لكن ليس عندي فيها شيء الآن، ولكن ممكن أن ننظر فيها إن شاء الله. وطبعا الكريم هو النفيس من نوعه، يعني الكريم هو النفيس من نوعه كما قال من كل زوج كريم، ولا شك أن إذا نظرنا إليه من هذه الجهة فإن جبريل عليه الصلاة والسلام هو لا شك أعلى الملائكة قدرا وشأنا، وهذا المعنى أشار إليه الطاهر بن عاشور وغيره من المفسرين، لكن كان في هناك معنى أخرى مرتبطة بالكرم فيمكن أن تبحث. لا لا لا، جبريل هنا لا شك، لأنه قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم يعني في السماء أمين إلى آخره كما سيأتي. نعم شيخ. إنه القرآن الكريم. إنه القرآن الكريم هو. ما بها؟ وصف القرآن بالكرم. الكرم. هو وصف القرآن بالكرم، وصف العرش بالكرم، وصف جبريل بالكرم، ووصف أيضا والملائكة وصف بالكرم في أكثر من موطن. نعم. وقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، يقول تعالى ذكره ذي قوة يعني جبريل على ما كلف من أمر غير عاجز عنه. عند ذي العرش مكين يقول هو مكين عند رب العرش العظيم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. يقول تعالى ذكره مطاع ثم أمين يعني جبريل عليه السلام، مطاع في السماء تطيعه الملائكة، أمين يقول أمين عند الله على وحيه ورسالته وغير ذلك مما ائتمنه عليه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح مطاع ثم أمين قال جبريل عليه السلام أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن. ساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد قال لا أعلمه إلا عن أبي صالح مثله. ساق بإسناده عن أبي عمر بن خالد عن معقل بن عبيد الله الجزري قال قال ميمون بن مهران في قوله مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل عليه السلام. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال يعني جبريل. ساق بإسناد عن قتادة من طريق سعيد أو له ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع عند الله ثم أمين. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله مطاع ثم أمين يعني جبريل عليه السلام. نعم، لأننا نعلق على ذي الآية ونقف ونكمل بقية السورة في اللقاء القادم. طب الآن في قول لعل الذي ذكرته عنكم لكم ميمون بن مهران هو الذي جاء أصحابه وقرأوا عليه هذه السورة ثم ذكر لهم هذه الكلمة ذكرتها لكم قبل قليل. الآن في قوله مطاع ثم أمين يعني مطاع في أهل السماء، يعني مطاع ثم يعني مطاع هنالك، ثم هنا بمعنى هنالك، يعني مطاع هنالك أمين أي مؤتمن على وحي الله سبحانه ورسالته وعلى غيره. هنا من باب الفائدة ما ذكره أبو صالح صاحب بن عباس لمولى أم هانئ، ما ذكره الآن أبو صالح لما قال أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذن، بغير إذن. الآن كيف نتعامل نحن مع هذه الرواية من جهة القبول وعدمه؟ طبعا أبو صالح كما تعلمون حاله من جهة الرواية، لكن هو الآن متكلم، هو الآن صاحب رأي، فهو يدعي أو يزعم هذا القول. هذا القول بالنسبة لنا هل هو مقبول أو غير مقبول؟ يعني الآن أنت تؤمن في 70 سرادق من نور يدخلها جبريل بغير إذن بناء على هذه الرواية؟ هذا المقصود. يعني مؤتمن على أن يدخل 70 سرادقا بدون إذن، ما يستأذن الله سبحانه وتعالى. تعرف في رواية وإن كان فيها ضعف، لكن أن محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد به إلى سدرة المنتهى وقف عندما كان ودخل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عبارة ذكرونا قال لو دخلت لاخترقت ولو دخلت لاحترقت. طبعا الله أعلم بصحته، لكن أي ما كان هو معنى ذلك أن هناك مواطن يصلها جبريل لا يصلها غيره، ويدخلها جبريل لا يدخلها غيره، فهو مؤتمن على هذا. فهذا يدخل في قوله أمين، مطاع ثم أمين، يعني مطاع هنالك أيضا أمين في السماء. من المكانة، من المكانة. نعم. طيب لكن نرجع الآن إلى كيف نتعامل مع مثل هذه الآثار. نعم. طيب هي يعامل على انه راوي ولا صاحب ولا راي، هذه ليست تفسيرا، هذه خبر. لكن طبعا لا شك الان عندنا جانبان في الخبر هذا. الجانب الاول اللي انت ذكرته الان لما نعاملها كروايه تكون مقبوله او غير مقبوله، تحتاج الى استدلال ولا لا، يعني يستدل لها ولا يستدل بها قطعا. لكن اذا جئنا الى نظر اخر، نظر تفسيري، هل هي تخالف معنى الآية هذه الرواية؟ لا معلش، لكن فكرة الآن أو الذي يذكره الآن أبو صالح لو صح الآية تحتمل وما تحتمل، هذا المراد. فإذا الآن لكي نقول نعرف الآن كيف أورد من جهة الطبري مثل هذا الخبر الغريب وهو غيبي ولم يعلق عليه، لأن تعرف المعاصرين كل شيء يريدون. كيف قال؟ ماذا قال؟ أبو خالد قال لا أعلمه إلا عن أبي صالح، يعني كأنه يقول أنه ليس مسندا، لكن هذا كلام أبي خالد. لا بأس، إحنا ما عندنا مشكلة في هذا، لا نقبله نحن الآن هذا التفصيل قطعا لا نقبله، لكن المنهجية العامة التي سار عليها الطبري وغيره في مثل هذه الآثار لابد من معرفتها، وإنه ما دام الأثر هذا من حيث الجملة يعني أصله يدل عليه القرآن فنقبل هذا الأصل. لكن لو أردنا أن نثبت، لما قلت قبل قليل لن نستطيع نثبت أن في 70 سرادق وأن جبريل يشاز كل هذه 70، نستطيع إثبات هذا من خلال هذه الرواية؟ الجواب لا. منهج الطبري لم يورد الرواية يتركها، لكن أتبعها بقول إسماعيل بن أبي خالد لأنه لا يعلم عن أحد غير أبي صالح، هذا يدل يعني كأن فيها طبعية. إليك معليش اللي لا يعلمها اللي هو ابن أبي خالد نفسه. لكن ابن جرير أورد قول ابن خالد، هذا كأنه ضاع القول. ما فيه مشكلة، لأن الرواية الأولى عن إسماعيل بن أبي خالد، فالراوي اللي هو عمرو نفسه الآن، عمرو بن شبيب. الآن عندنا أبو السائب وعندنا محمد بن منصور الطوسي، يعني من رواية محمد بن منصور الطوسي جاءت لا أعلمه إلا، فالخلاف على بين رواية محمد بن منصور وأبي السائب اللي هم شيوخ الطبري، يعني أحد شيوخ الطبري نص على هذه الزيادة والآخر لم ينص عليها. لكن بغض النظر عن هذا كله، المقصود هو تأصيل الفكرة، يعني هو تأصيل الفكرة حتى لو أن الطبري اعترض عليها في نظرك، فيبقى لو لم يعترض عليها، وهذا سيردها بعض المفسرين، أن نقول النظر عندهم هو إلى هذه الأمرين، أنه النظر إلى الأمر الكلي، أن هذه الرواية من حيث الإجمال داخله في معنى الآية، ليست مما ينقض معنى الآية. لكن إذا أردنا أن نثبت في التفصيل أن نقول هناك أنه يدخل 70 سرادقا بهذا العدد، نقول هذا مما يحتاج إلى أن يحتج له. إن محتاج أن يحتج له، هذا الذي أريده كإثبات تأصيل في قضية التعامل مع الآثار التي ترد في مثل هذا أو ترد مثل هذا الموطن. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم، ننتهي من السورة بإذن الله ونكمل أيضا تفسيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.